الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تكلمت يوم أمس على الحكم الشرعي، وقلت الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، وتكلمت على أن الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، وكل منهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، اقتضاء أو تخيرا، وهو ما طلب على سبيل التخير إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهو الإباحة. فقلنا إن الأحكام خمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وهذا عند جمهور الأصوليين. وأما الحنفية فقد زادوا في هذه الأقسام ففرقوا بين الفرض والواجب. الجمهور لم يفرقوا بين الفرض والواجب، الجمهور عندهم الفرض والواجب مترادفان لا فرق بينهما، ولا فرق عند الجمهور بين الحرام وبين المكروه تحريما، ولكن الحنفية فرقوا بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة، وسموه فرضا اعتقاديا لأنه صار مثل العقيدة، إذا جحده الإنسان كفر. وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني من خبر الواحد أو القياس أو ما في معناهما، وكذلك ميزوا بين الحرام والمكروه تحريما فقالوا: الحرام ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، والمكروه تحريما ما ثبت النهي عنه بدليل ظني، وقالوا فيه مثل ما قالوا في الواجب، أي أن منكر أن مستبيح الحرام يكون كافرا، وأما مستبيح المكروه تحريما فليس كذلك، مع أنه ارتكب الحرام، ليس كل حرام يفعله الإنسان يؤدي إلى الكفر، من الحرام ما يؤدي إلى الكفر ومن الحرام ما لا يؤدي إلى الكفر. وهذه الأقسام هي أقسام الحكم الشرعي التكليفي. الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. هذه الأقسام الخمسة على رأي الجمهور أو السبعة على رأي الحنفية هي أقسام الحكم الشرعي التكليفي، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. لو جئنا وسألنا الجمهور قلنا لهم: إذا أنكر الإنسان عندكم أمرا ثبت بدليل قطعي، شيء طلبه الله تعالى بدليل قطعي في القرآن الكريم، إيش حكمه؟ قال: حكمه كافر. طيب، وإذا جحد الإنسان أمرا طلب بدليل ظني، إيش حكمه؟ قالوا: فاسق، لا يكون كافرا. إذا فعل محرما ثبت بدليل قطعي استباحه، انتبهوا، هناك فرق بين الفعل وبين الاستباحة. إذا فعل الإنسان المعصية وهو يعلم أنها معصية ولو كانت من الكبائر، قال: عصى، اللهم إني أستغفرك من هذا، هذا مرتكب للمعصية ليس كافرا ولو كانت من الكبائر. وأما إذا استباحها قال: هذا ما هو حرام، من قال إن هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، هذا يصير كافرا. ولذلك أنا أقول: استباحة المحرمة الثابتة بدليل قطعي. لو سألنا الجمهور إيش حكمه؟ يقولون كافر. طيب إذا استباح محرما ثبت بدليل ظني، قال: ما يكون كافر، يكون فاسق. إذن إيش الفرق بينكم بين الجمهور، بينكم بين الحنفية؟ إيش الفرق بين الجمهور وبين الحنفية؟ قالوا لا فرق أبدا 100%. لكن الحنفية زادوا في التقسيمات، فبدلا من أن يقولوا هذا واجب وهذا حرام وهما مترادفان، طيب كيف بدي أعرف أنا أن هذا أن فعل هذا أو تركه يؤدي إلى الكفر؟ عند الجمهور لازم تدرس مباحث الردة، ما هي الأشياء التي ثبتت بدليل قطعي وفعلها يؤدي إلى الردة، وما هي الأشياء التي ثبتت بدليل ظني وفعلها أو تركها لا يؤدي إلى الردة. إذن التقسيمات واحدة، التقسيمات واحدة. وفي هذه المسألة الأصولية تقسيمات الأصوليين أوسع على القارئ والطالب من تقسيمات الجمهور، لأنه حينما يقرأ عند الحنفية هذا فرض يعلم أنه ثبت بدليل قطعي وأن فاعله أو منكره كافر، وإذا ثبت بدليل ظني فليس كذلك. الجمهور ما عندهم هذه التفرقة، وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور ليس حول المعنى، وإنما هو سبب الخلاف لغوي. الجمهور قالوا اللغة لا تساعدنا على التمييز ما بين الفرض والواجب، بينما ميز الحنفية بينهما اصطلاحا، قالوا وإن كانت اللغة لا تؤدي إلى هذا التقسيم لكننا نقسمه اصطلاحا، وللإنسان أن يصطلح بما شاء على ما شاء. كل المصطلحات في كل الفنون في كثير من الأحيان لا علاقة لها باللغة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. أكمل. لو جئنا إلى كتب الجمهور نجد في كتب الجمهور أيضا من يقول هذا مكروه تحريما وهذا مكروه تنزيها. يا هل ترى هل قالوا هذا بناء على تقسيمات الحنفية، أم لماذا قالوا هذا الكلام في كتبهم؟ الجواب على هذا أنهم لم يقولوه على تقسيمات الحنفية أبدا، ولكنهم حينما يذكرون الكراهة ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس ما اصطلح عليه الحنفية من أن الكراهة هي كراهة التنزيه أو الكراهة كراهة التحريم، فينصون على أن المكروه هنا إنما هو مكروه تنزيها، وليس المراد بالكراهة إذا أطلقت ما يريد به الحنفية من أنها كراهة التحريم. كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة يرصون على هذا، يقول هذا مكروه تنزيها وهذا مكروه تحريما، ليس للتفرقة بينهما أصوليا، وإنما فقط للتنبيه على أن المراد هنا بالكراهة الحرام، وإن والمراد بالكراهة هنا الكراهة المعروفة ما يثاب ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يجدون على تقسيمات الحنفية أبدا. ولو وجد من ينص على مثل هذا فهو اختيار له لا علاقة له بالمذاهب، ما جرت عليه مذاهب أصحاب المذاهب منذ أن وجدت مما يزيد عن 1400 عام إلى يومنا هذا تجري على هذه الاصطلاحات. وفي كثير من الحالات كان الأئمة يتحرجون من القول بأن هذا حرام، يتحرجون من القول. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتحرجا من أن يقولوا هذا حرام كانوا يقولون هذا مكروه، أكره هذا، وليس أيضا على اصطلاحات الحنفية، لكنه لا يريد أن يجري على لسانه كلمة الحرام. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم باب كراهية اللعب أشد من باب كراهية اللعب بالنرد أشد من كراهية اللعب بالشطرنج، وقال أصحابنا يريد بذلك الحرمة. المذهب عندنا تحريم اللعب بالنرد، وعندنا اللعب بالشطرنج مكروه وليس بحرام. فتعبير الإمام الشافعي عن اللعب بالنرد تعبير عنه بالكراهة، يريد به التحريم، وهذا هو المذهب عندنا. وإنما تحرج الشافعي وغير الشافعي من إطلاق كلمة الحرام خشية من أن يندرج تحت هذه الآية. فإذا التقسيمات التي جرى عليها الحنفية لا تخالف التقسيمات التي جرى عليها الجمهور، لأن النتيجة واحدة، ولكن الحنفية تسهلوا على الباحث حينما يقرأ هذا واجب يعني ثبت بدليل قطعي، وجاحد كافر، هذا فرض، هذا واجب ثبت بدليل ظني وجاحده ليس بكافر وإنما هو فاسق. عند الجمهور حينما تقرأ أن هذا فرض أو واجب وهما مترادفان عندنا في غير الحج وليس لتقسيمات الحنفية وإنما لاعتبارات أخرى، يضطر الإنسان أن يسأل هل هذا الفرض أو الواجب ثبت بدليل ظني أو ثبت بدليل قطعي، وعند ذلك يضطر للبحث. فكتب الحنفية في هذه المسألة أدق من كتب الجمهور في التقسيمات، لأنها تيسر على الطالب الموضوع ولا تحوجه إلى البحث مرة أخرى. هذه المسألة نظيرة لمسألة أخرى في العقيدة. نحن نسمع أن الأشاعرة لا يعملون بخبر الواحد في العقيدة، يجري على كل لسان، والجهلة ممن عج بهم مجتمعنا اليوم يحملون هذا الكلام ويقولون الأشاعرة لا يعملون بخبر الواحد، يعطلون أخبار الآحاد، يعطلون أخبار الآحاد ما يعملون بها، يعني يعادون السنن. إذا عملنا مثل الرياضيات حلينا الأقواس بيطلع معنا يعادون السنن، يعني يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشاعرة هم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المالكية كلهم أشاعرة، والشافعية كلهم أشاعرة، والحنفية إما أشعري أو ما تريد وكلاهما سواء، والحنابلة معظم فضلائهم من الأشاعرة، فمن الذي بقي على وجه الأرض؟ يعني التكفير صار اليوم بالجملة، وأخرجوهم من أهل السنة والجماعة بعض من أعمى الله بصيرتهم وبصائرهم، بصيرتهم وأبصارهم، قالوا ليسوا من أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ما نعرف على مر التاريخ، يعني لم يكن لله أهل السنة والجماعة حتى نبغت هذه الفئة الضالة المجسمة. لو كان كذلك ما في إشكال، لكن المشكلة الجهل. الذين تكلموا في العقيدة انقسموا قسمين كالحنفية والجمهور. من العلماء من قال العقيدة هي ما يميز بين الكفر والإيمان، العقيدة هي ما يميز بين الكفر والإيمان، آمن بالشيء الفلاني فهو مؤمن، ما آمن به فهو كافر. وبناء على هذا قالوا العقيدة لا تثبت بخبر الواحد، لأنني سأكفر من جحد هذا الأمر، لا بد أن تثبت بدليل قاطع من القرآن أو السنة المتواترة أو ما في معناهما مما يدل على القطع. لو جئنا وسألناهم طيب كويس ماذا تعملون بأخبار الآحاد التي وردت في موضوعات الغيب في العقائد؟ قالوا يجب علينا العمل بها شرعا، وتارك العمل بها عاص وفاسق. ولكن ما نحكم عليه بالكفر، لا نحكم عليه بالكفر. ولذلك خالف المعتزلة في كثير من المسائل، في ناس خالفوا في الصراط في كيفيته، في ناس خالفوا في القبر عذاب القبر، في ناس خالفوا بسؤال الملك، أمور كثيرة جدا ما حكمنا عليهم بالكفر. قلنا لأن هذه الأمور ثبتت بخبر واحد، والعقيدة المكفرة هي ما تثبت بدليل قطعي. إذن هل قالوا لا يعمل بخبر واحد؟ مرادهم لا يعمل بخبر الواحد أي لا يعمل به في التكفير، مما يميز بين الكفر والإيمان. قال وذا ما يثبت إلا بدليل قطعي. فريق آخر ممن كتب بالعقيدة من الأشاعرة قالوا العقيدة هي ما يجب اعتقاده بغض النظر عن كونه يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر، بغض النظر عن كونه ثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظني. الكل نسميه عقيدة. ولو فتحت كتب العقيدة عندنا عند الأشاعرة، أي كتاب عقيدة، أما يتكلم على عذاب القبر؟ أما يتكلم على سؤال الملكين؟ أما يتكلم على الشفاعة؟ أما يتكلم على الحوض؟ أما يتكلم الذي ثبت بدليل ظني وتكلم عنه علماء العقيدة أكثر مما ثبت بدليل ظني؟ قال هذا كله عندنا عقيدة، العقيدة ما يجب اعتقاده. قلنا لهم متى يكون كافرا إذن إذا ترك العقيدة؟ قالوا والله إذا ثبت بدليل قطعي فإننا نكفر جاحده، وإذا ثبت بدليل ظني فلا يكفر جاحده. إذن هل يوجد فرق بين الفريقين؟ لا يوجد فرق أبدا، 100%. ما فرق أحد بينهما. ولذلك حينما كانت الأمة تعج بالعلماء ما وجدنا هذا الكلام ولا سمعنا به. هذا الكلام ما ينتشر إلا في الأوساط التي لا يوجد فيها علم بين الجهلة، وأما العلماء فلا يقولون هذا، لأنه لا فرق بينهما 100% كالحنفية والجمهور في تقسيمات الحكم الشرعي تماما. لا فرق بين الحنفية والجمهور في تقسيمات الحكم الشرعي، وإنما هي تقسيمات اصطلاحية. وكذلك لا فرق بين علماء العقيدة، بين من قال بأن العقيدة ما يجب اعتقاده أو ما يكفر جاحده، ما فرق بينهما. كلاهما يعمل بخبر واحد، ولكنه لا يسمونه عقيدة وإنما يسمونه عملا، ولذا من قبيل العمل وليس من قبيل المعتقد. ولذلك لا نحكم على جاحده بالكفر إلا إذا ثبت بدليل قطعي. وأحد الأشخاص ممن ينسب إلى العلم أراد أن يفرغ ما في جوفه من الغل على أهل العلم، نشر مقالا قال فيه إن الأشاعرة ينكرون خبر الواحد، وانتقل منه إلى موضوع آخر ومثل له ما مثل له بمثال من العقيدة، مثله بمثال من الفقه، فقال الحنفية لا يجيبون لا يعني لا يعملون بخبر الواحد في قراءة الفاتحة، لا يعملون بخبر الواحد في قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة عندهم ليست ركنا، الركن فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا الفرض. ولكن قراءة الفاتحة بخصوصها الحنفية ما قالوا، قالوا إنه واجب، ما قالوا إنه فرض. قال الخبر الحنفية لا يعملون بخبر الأحد. نظرت في المسألة قلت يعني كيف يتكلم الناس اليوم في العلم؟ كما قال عبد الله بن عمر في أول صحيح مسلم إنهم يتقفرون العلم، ليسوا أهل علم، يتكلموا يهذي بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، يتكلم كالهذيان. يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم فليتكلم كلاما صحيحا، فليتكلم كلاما مسموعا. من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، ومنهم من قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. من الناس من يتكلم الكلمة فيرتقي بها عند الله وعند البشر، ومن الناس من يتكلم الكلمة فيسقط بها عند الله وعند البشر. ومن الناس من يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. شيء نادر. أولا نتكلم في العقيدة ومثلوا بمثال فقهي، وليت المثال الفقهي كان صحيحا، مثال فقهي باطل. الحنفية ما قالوا لا تجب قراءة الفاتحة، قالوا قراءة الفاتحة واجب، يعني من تركها عصى الله تعالى. لكننا ما نقول إنه كفر لأنها ثبتت بدليل ظني ولم تثبت بدليل قطعي، ولا خلاف بينهم وبين الجمهور في هذا. نعم. فإذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي وضعي. حكم الشرعي التكليفي على رأي الجمهور ينقسم إلى 5 أقسام، وعلى رأي الحنفية ينقسم إلى 7 أقسام. وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو خطاب الله المتعلق بفعل، خطاب الله المتعلق بجعل الشيء، ما نقول متعلق بفعل المكلف مباشرة، نقول بجعل الشيء سببا لفعل المكلف أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. هذا عند الجمهور أيضا، خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. خطاب الله المتعلق شرحنا، خطاب الله كلامه النفسي المتعلق بيان للواقع بجعل الشيء سببا. ما هو السبب؟ السبب والعلة مترادفان أو يكونان، يكادان يكونان مترادفين. السبب عند أهل السنة هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الوصف الظاهر يعني الذي يدركه كل إنسان، المنضبط أي المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. المعرف للحكم، توجد عندنا خلافية بيننا وبين المعتزلة وبين الفلاسفة. الفلاسفة نوعان، فلاسفة أدتهم معرفتهم بالفلسفة إلى الكفر، خوضهم في الفلسفة أدهم إلى الكفر، وفلاسفة على عكس من ذلك أدهم خوضهم في الفلسفة إلى الإيمان، فمنهم المؤمن ومنهم من ليس بمؤمن. هل العلل مع معلولاتها، العلة مع المعلول، هل يوجد بينهما تلازم عقلي أم يوجد بينهما تلازم عادي؟ تلازم بين العلة وبين المعلول. هل العلة تؤثر في المعلول أم لا تؤثر في المعلول؟ تلازم بين العلة والمعلول، تلازم عقلي أم أنه تلازم عادي؟ الفلاسفة يقولون العلة مؤثرة في معلولها بذاتها، لا تحتاج إلى قدرة إلهية لتؤثر بالمعلول. فإذا وجدت النار وجد الإحراق. أنا سأختصر الكلام في هذا الموضوع حتى لا يتشعب، لكن أشرحه بما يكفي. قالوا العلة إذا وجدت لابد أن يوجد المعلول عقبها، أراد الله أو لم يرد، ما تحتاج إلى قدرة إلهية. ومنهم من لا يؤمن بالله. العلة والمعلول، بحث عقلي في كل أنحاء العالم يبحثون في العلة والمعلول، فالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ما عندهم ألوهية، عندهم علة ومعلول. وجد النار ولامس الورق لابد أن يحترق، وجدت النار لامست الورق، لامست النار الورق فلابد أن يحترق. إذا انتفت الموانع مثل البلل في الورق ما يكون مبلول. هذا قول الفلاسفة، وهذا القول كفر لأنه ينفي القدرة الإلهية. وأصلا أكثر الذين يقولون بهذا لا يؤمنون بالله. وأما المسلمون فقال المعتزلة العلة مؤثرة في المعلول ولكن ليس بذاتها، وإنما بقدرة أودعها الله تعالى فيها ثم تركها. يعني أودع الله تعالى في النار قوة الإحراق، فإذا لامست الورق أحرقته، ولكن هذا الإحراق بالقوة المودعة وليس بقدرة من الله سبحانه وتعالى حادثة الآن أذنت جعلت النار تحرق الأوراق. وبنوا على هذا أشياء كثيرة. العبد يخلق أفعال نفسه، الله أعطاه القدرة على الفعل وترك، فهو يخلق أفعال نفسه. والتزموا أن الله تعالى يعني قد يقع ما لا يريده، وسأتكلم على هذه الجزئية في مباحث الأمر، الأمر والإرادة. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا العلاقة بين العلة والمعلول ليست علاقة عقلية وإنما هي علاقة عادية. إيش يعني عادية؟ الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل مو الواجب الشرعي اللي عم نتكلم عنه، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين على سبيل الجزم والتحتم، لا واجب عقلي. قالوا ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل عقلي ما لا يتصور في العقل وجوده. هذا الجهاز يشغل حيزا من الفراغ، هل يتصور في العقل عدمه؟ هل يوجد شيء جسم لا يشغل حيزا من الفراغ؟ لابد أن يشغل حيزا من الفراغ. هذا الجسم موجود في هذا المكان، يستحيل عقلا على الجسم الواحد أن يكون في مكانين بلحظة واحدة، مستحيل عقلا، يستحيل عقلا، يستحيل عقلا أن يحتوي الجرم الصغير على الجرم الكبير بشكليهما، هذا صغير وهذا كبير. لا تقل لي إذا أزلنا الفراغات الموجودة بين الإلكترون والنيوترون والبروتون بتصير الجبر الصغير يدخل في الجسم الصغير، ما تكلموا على هذا. قل في شكله الحالي لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل الجمل وسم الخياط سم الخياط. فهل يجوز أن يدخل الجرم الكبير في الجرم الصغير؟ مستحيل عقلا، مستحيل. وأما الجائز وما يمكن وقوعه وما يمكن عدم وقوعه، جائز. الارتباط ما بين هذا الحكم العادي في حكم العقلي، هذا التقسيمات الحكم العقلي في الحكم العادي. الحكم العادي واجب وجائز ومستحيل، يعني مستحيل عادي، واجب عادي، جائز عادي. إيش هو الواجب العادي؟ قال الواجب العادي هو ما لا يتصور في العادة عدمه. وإيش هو المستحيل العادي؟ قال مستحيل عادي ما لا يتصور في العقل وجوده عادة، عادة، لكنه عقلا جائز لأنه قابل للتخلف. يعني هل يستطيع واحد من أهل الأرض أن يأكل جملا كاملا أو بقرة كاملة؟ في العادة، في العادة. هل رأيتم إنسان يأكل ألف رغيف، ألف رغيف من الخبز في العادة؟ يعني هذا يحتاج إلى فرن يشتغل من الصباح للمساء حتى يكفيه، مثل الحوت الأزرق يرضع ولده في الصباح نصف طن من اللبن. إيه نعم، هذا يأكل. أما أتكلم على الإنسان، هل يأكل 2 طن من السمك حتى يشبع؟ فما أتكلم عنه. لكن الحوت نفسه يأكل 1000 طن من السمك؟ لا، حتى الحوت عنده مستحيل. نعم، الإنسان ما يأكل 1000 رغيف، لكن هل هذا مستحيل عقلا؟ يستحيل عقلا أن يوجد الله إنسانا قويا في جسده، طويلا عريضا، يأكل 1000 رغيف؟ عقلا جائز. كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال، جائز. والعقل شيء جبار، العقل شيء جبار. هذا العقل الذي خلقه الله للإنسان شيء جبار، ما يكتفي بشيء، عم يطمح الآن يطلع إلى أبعد الكواكب الموجودة في هذا الكون، لكنه يبحث عن وسيلة للانتقال. سرعة الضوء غير كافية للانتقال، يبحث العالم اليوم عن وسيلة أخرى للانتقال. نعم، حتى يصل شيء جبار العقل. كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال ففي العقل جائز، ليس بمحال. كويس. إذن قال أهل السنة والجماعة العلاقة ما بين العلة والمعلول علاقة عادية، يعني قابلة للتخلف. النار إذا لامست الأوراق تحرقها عادة، لكن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم يحترق، تخلفت العادة، تخلفت العادة. وكثيرا ما تتخلف العادة. في كل يوم نجد في أعيننا حالات الإنسان يقول مستحيل هذا أن يقع عادة، لكنه يقع، لأن الحكم العادي قابل للتخلف. فقال الأشاعرة أهل السنة والجماعة، قالوا العلاقة ما بين العلة والمعلول علاقة عادية، إذا لامست النار الأوراق أحرقتها عند الملامسة لا بالملامسة. عند الملامسة وجدت قدرة حادثة أذنت للنار أن تحرق، استطاعت النار بواسطتها أن تحرق الورق، وليس بالملامسة. عند المعتزلة الإحراق بالملامسة، أحرقت بذاتها، لكن ليس كما قال الفلاسفة لا علاقة للألوهية بالموضوع، وإنما بقدرة أودعها الله تعالى فيها. إذن الكلام على العلة والمعلول في 3 مذاهب. مذهب الفلاسفة الذين يقولون بأن تأثير العلة في المعلول تأثير ذاتي ولا حاجة للألوهية، ما في ألوهية عندهم. قول المعتزلة تأثير العلة في المعلول بقوة أودعها الله تعالى فيها. وعند الأشاعرة أهل السنة والجماعة العلة لا تؤثر في المعلول بذاتها، وإنما تؤثر عند وجود العلة، يوجد الله قدرة حادثة تستطيع العلة أن تؤثر فيها بالمعلول. ولذلك لما كان السبب والعلة مترادفين، قال العلماء في تعريف السبب الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. العلل عندنا معرفة للأحكام. علة تحريم الخمر هي الإسكار. قالوا الإسكار ما أثر في التحريم، كيف يؤثر في التحريم؟ لو كان الإسكار مؤثرا بالتحريم لكان من الواجب أن يحرم الخمر من أول يوم، كان مفترض أن يحرم، لأنه الإسكار مؤثر، هو الذي جرب التحريم. نحن نقول لا، الإسكار جعله الله علامة على التحريم، قال يا عبادي حيثما وجدتم الإسكار فاعلموا أن هذا الشراب محرم. والإسكار ليس هو الذي أثر في التحريم، وإنما حكم الله تعالى هو الذي جعل الإسكار المسكر محرمة. الوصف الظاهر منضبط المعرف للحكم. العلل الشرعية عندنا أعلام، مثل العلم الذي يضعه فوق العمارة لدلالة الناس عليها. كذلك العلة علامة على الأحكام الشرعية، حيثما وجدت العلة وجد المعلول، وحيثما انعدمت العلة انعدم المعلول، ولا تأثير للعلة بالمعلول عندنا، وإنما العلل معرفات وليست بمؤثرات. وإذا وصلنا إلى مباحث القياس، ليس في هذا الكتاب، في كتاب آخر كبير أتكلم كلاما آخر على العلة والمعلول، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا مثل هذا. الكلام مو موجود في الكتاب لكن أشرحه لكم، أنتم بحاجة له. العلة عندنا الآن أو السبب، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفتي. يعني الفلاسفة انقسموا إلى قسمين، من يقول مؤثر بالعلة ومن يقول مؤثر بالطبع، في الطبائعيون في العلليون. نعم، يعني ما أريد أن أستطرد في البحث هذا. الوصف الظاهر منضبط، المعرف للحكم، أو قل بشكل أوضح، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والتلازم بينه تلازم إيش؟ تلازم عادي، أرجو أن تنتبهوا لهذا. التلازم بين السبب والمسبب، التلازم بين العلة والمعلول تلازم عادي وليس تلازمان عقلية. يلزم من وجود السبب وجود المسبب، شراب العنب طاهر ويجوز لنا أن نشربه، عصير التفاح طاهر ويجوز لنا أن نشربه. فإذا صار عصير العنب أو التفاح صار مسكرا صار حراما، صار حراما. سبب التحريم هو الإسكار، فإذا زال الإسكار مرة ثانية انقلب الخمر إلى خل بالشروط المعروفة عند الفقهاء، رجع فصار حلالا. العلة التي من أجلها وجد التحريم زالت فزال الحكم. إذن السبب شيء بسيط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وجد الإسكار وجد التحريم، زال الإسكار زال التحريم. الماء الكثير لا يتنجس بالملاقة، وإنما يتنجس بالتغير، أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا لاقته نجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسا، فإذا زال التغير بنفسه رجع طاهرا، لأن سبب النجاسة ليس الملاقاة كالماء القليل. الماء القليل يتنجس بالملاقاة، تغير لونه أم لم يتغير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، يعني أنه بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، تغير لونه أو لم يتغير. فإذا لاقته النجاسة وتغير لونه ثم زال التغير فحكمنا عليه بالنجاسة، ثم زال التغير قلنا ما تزول النجاسة، لأن علة النجاسة هنا ليست التغير وإنما الملاقاة. بينما في الماء الكثير علة النجاسة التغير، فإذا زالت النجاسة فإذا زال التغير زالت النجاسة. إذن العلة أو السبب الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم خروجا من كلمة التأثير أو التلازم. وأما التعريف الثاني الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهذا التلازم تلازم عادي وليس تلازمان عقلية. وأما الشرط، وأما الشرط نفس الشيء، نفس الشيء أخي، عبارات مختلفة، هذا كله بغير تأثير فيه من أجل الرد على المعتزلة. وأما الشرط، الشرط قال هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده العدم، الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. ونحن نمثل بالأمثلة البسيطة، وإلا لو قرأت كتب المتكلمين هناك أمثلة معقدة للموضوع. نحن نمثل بالأمثلة البسيطة التي يفهمها كل إنسان. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصحة بإجماع العلماء، وإذا وجد الوضوء قد يصلي وقد لا يصلي، يتوضأ للخروج من البيت، يتوضأ لقراءة القرآن، يتوضأ لأي أمر من الأمور، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا السبب يوجد بينه وبين المسبب تلازم في حالتي الوجود والعدم، ولكن الشرط يوجد بينه وبين المشروط تلازم فقط في حالة العدم، وأما في حالة وجود الشرط فلا تلازم بينه وبين المشروط، قد يقع المشروط عقبه وقد لا يقع من دون تلازم. وأما المانع فالمانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف لنقيض الحكم، أو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة. الحيض أمر وجودي وجد وليس أمرا عدميا، وسأبين هذا. إذا وجد الحيض انعدمت صحة الصلاة، فإذا زال الحيض قد تصح الصلاة وقد لا تصح، قد تبطل الصلاة لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالحيض. إذن يوجد تلازم ما بين المانع والممنوع، لكن في حالة وجود المانع فقط، في حالة وجود المانع فقط. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم. السبب تارة يكون وجوديا وتارة يكون عدميا، ولذلك قلنا الوصف الظاهر المنضبط، ولم نقل الأمر الوجودي لأنه قد يكون عدميا. علة تحريم الخمر وجود الإسكار، سبب وجودي وجد، لكن الطفل الصغير إذا باع أو اشترى هل يصح بيعه أو شراؤه؟ لا. عدم أهليته، عدم أهلية الطفل الصغير سبب في عدم صحة بيعه وشرائه. عدم أهلية الطفل الصغير سبب في عدم صحة تصرفاته المالية، أمر عدمي وليس وجوديا. أنا أقول عدم أهلية الطفل الصغير، عدم أهلية الطفل الصغير سبب في عدم صحة تصرفاته المالية، وصف عدمي. في عندي وصف وجودي وصف عدمي. بالنسبة للمانع لا، لابد أن يكون موجودا حتى يمنع، كيف يمنع في حالة العدم؟ ولذلك قلنا في التعريف زدنا كلمة الأمر الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف لنقيض الحكم، أو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وأما الصحيح، قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وله تعريفات كثيرة، كل عالم يعرف بما يراه صوابا في التعريف. ما يتعلق به النفوذ الصحيح، إذا شرى الإنسان شيئا، اشترى سلعة ودفع ثمنها، وهذه السلعة مما يجوز شراؤه، دفع الثمن وأخذ السلعة بالشروط والأركان المعروفة، البيع صحيح، تعلق به النفوذ، المشتري صار مالكا للسلعة والبائع صار مالكا للمال. لكن لو شرى الإنسان السلعة هذا اسمه صحيح، صح عمله، صحت معاملته، صلى صلاة مستوفية لشروطها وأركانها، تعلق بها النفوذ واعتد بها، لكنه صلى صلاة فاقدة لأركانها، تصح صلاته؟ ما تصح صلاته بالإجماع. هذا يقال له فاسد، عبادته فاسدة. اشترى شيئا لكن لم يستوفي فيه شروط الشراء وأركانه، هل يصح هذا الشراء؟ لا. لو أخذ السلعة، لا هو يملك السلعة ولا البائع يملك الثمن، ولا بد من إرجاع السلعة إلى صاحبها، ولا بد من استرداد الثمن، وإذا أراد أن يملك لا بد أن يجري العقد على الصحة، لابد أن يعمل عقدا صحيحا متوفيا لشروطه وأركانه على الأمور المعروفة أو الشروط والأركان المعروفة في مباحث الفقه. إذن عندي صحيح وعندي فاسد. الصحيح ما تعلق به النفوذ واعتد به، أو قل ما ترتبت عليه آثاره، أو قل ما الفعل ذو الوجهين الذي يوافق بأحد وجهي الشرع، تعريفات كثيرة. الفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان، لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل. وأما الحنفية فكما توسعوا في تقسيم الحكم الشرعي التكليفي توسعوا في تقسيم الحكم الشرعي الوضعي، لكن الخلاف هنا بينهم وبين الجمهور خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا كالخلاف في الحكم الشرعي التكليفي. فقال الحنفية: الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، ما شرع لا بأصله ولا بوصفه. مثل إيش؟ قال مثل بيع المعدوم. شرى بنت البقرة، بقرة أصيلة تحلب مقدارا كبيرا من الحليب، وحليبها متميز يطمع الناس بها، لكن ما يبيعها صاحبها، يشترون ولدها أو يشترون ولد ولدها، هذا معدوم ما هو مرئي ما يصح بيعه. قال الحنفية: هذا باطل، لم يشرع هذا البيع لا بأصله ولا بوصفه. بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين، أنا عندي 100 ليرة، ليرة معروفة الآن، الليرة جديدة وأرقامها متميزة، في ناس عندهم هوايات بجمع العملة حسب الأرقام وتواريخ الإصدار مثل الطوابع لكن نطاقها أضيق، وهذا عنده 100 ليرة لكنها قديمة. 100 ليرة اللي معي يجوز الشراء بها أم لا يجوز؟ يجوز الشراء بها، يعني شرع الله صحة المعاملة بها. والـ100 ليرة التي معه يصح الشراء بها أم لا؟ يجوز التعامل بها. إذن ما معي من العملة شرع يعني أباح الشارع لي استعماله، وهو ما معه من العملة، العملة أباح له الشارع استعماله. أنا إذا ذهبت إلى الدكان أشتري بالـ100، وهو إذا ذهب يشتري بـ100، ما أشتريه أنا كالذي يشتريه هو تماما، والبائع ما ينظر إلى الورقة قديمة أو جديدة، ما دامت أرقامها موجودة سليمة يبيع بها. جاء إلي وقال: أعطني الـ100 الجديدة التي معك. قلت له: أنا أبيعها بـ200 قديمة مثل التي معك. هذا البيع الـ100 ليرة التي أريد أن أبيعها مشروع بيعها، أصله مشروع، والـ200 اللتان عنده مشروع الشراء بهما، لكن الشارع حرم بيع 100 ب200 لوصف عارض، وهو الزيادة في أحد المثلين الربويين اللذين اشترط فيهما التماثل. إذن هذا النوع من المعاملة مشروع بأصله، لكنه منع لوصف عارض، منع لوصف عارض. الحنفية قالوا هذا فاسد وليس بباطل. ميزوا بين الفاسد والباطل، قالوا الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه ولا تترتب عليه آثاره. لا أنا أملك الثمن، لا أنا أملك بنت البقرة، ولا هو يملك الثمن. وأما الفاسد قالوا تترتب عليه آثاره، ولكنه يفيد الملك الخبيث، ارتكب حراما لكن هذا الحرام مشروع بأصله، عصى الله تعالى بعدم المماثلة، يفيد الملك الخبيث. يجب عليك أن ترجع المال لصاحبه، يجب عليك أن تغير هذا العقد، لكن إذا ما غيره قد تترتب عليه آثاره، لا يقال إنه مغتصب، لكنه يفيد ملكا خبيثا. وبنوا على ذلك أشياء كثيرة خالفهم بها الجمهور، والخلاف فيها شديد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، يوم العيد وافق يوم الاثنين، يوم الاثنين مشروع صيامه أم ليس مشروع صيامه؟ صيامه مشروع بأصله، يجوز للإنسان أن يصوم في كل يوم من الأيام. إذن كل يوم من الأيام ما عدا يوم العيد مشروع صيامه، حتى يوم العيد سيوافق يوما من هذه الأيام. إذن هذه الأيام بأصلها مشروع صيامها، ولكن الشارع منع صيامها لوصف عارض، لوصف عارض وهو كونها عيدا. ولذلك قال الحنفية صيام يوم العيد فاسد وليس بباطل. على معنى لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد فصامه يعصي بهذا الصيام، لكنه تترتب عليه آثاره وتبرأ ذمته من عهدة النذر الذي نذره. فالخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة خلاف واسع وفيه إشكالات. نعم، يعني هذا في المنهيات، في النواهي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي ينقسم عند الجمهور إلى 5 أقسام: الإيجاب، الندب، الإباحة، الكراهة، التحريم، وتتعلق ومتعلقها هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم من أفعال العبد، والإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم من خطاب الله، من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، والتقسيم عند الحنفية 7، ميزوا بين الفرض والواجب وبين المكروه تحريما والحرام. وبالنسبة لحكم الشرع الوضعي هو 5 أنواع: سبب أو شرط أو مانع أو صحيح أو فاسد. وميز ولم يميز الجمهور ما بين الفاسد والباطل، كل فاسد باطل وكل باطل فاسد، شرع بأصله أو لم يشرع ما يهمنا هذا. من صام يوم العيد عصى الله تعالى ولا يصح نذره، ويجب عليه أن يصوم يوما آخر مكان هذا اليوم لأنه منهي عن صيامه. وميز الحنفية بين الفاسد وبين الباطل، فقالوا الفاسد الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. وبهذا نكون قد انتهينا في هذا الكتاب، وليس عند الأصوليين، من المقدمات الأصولية، وننتقل الآن إلى المباحث الأصولية. مباحث أصول الفقه سهلة جدا ومختصرة، هي 8 مباحث ذكرتها لكم في المرة الماضية، أو بالأحرى هي الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها عند تعارضها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه كله، يعني ما في شيء. ثلاث أمور: مباحث أدلة الفقه الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها، يعني أدلة متفق عليها ومختلف فيها، أدلة مختلف فيها مثل الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والحديث المرسل، وهي كثيرة، مصالح المرسلة والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد، ثمانية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، التعادل والترجيح، الاجتهاد والتقليد، وقبل ذلك مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، التعادل والترجيح، الاجتهاد والتقليد. هذا هو أصول الفقه، هذا الذي سندرسه، ومن قرأ هذا فقد صار أصوليا، الذي يقرأ هذا يصير أصوليا. نعم، يصير أصوليا يعني، ولكن في أصول صغير في أصول كبير يختلف. يعني الذي يقرأ كتاب أبي شجاع يصير فقيها، في فقيه صغير فقيه كبير، الآن اللي يشتغل بالتجارة فورا يصير تاجر كبير، في تاجر صغير وتاجر كل شيء في الدنيا، هكذا في الجيش في ضابط كله ضابط، يعني في ضابط صغير في ضابط كبير في جندي، نعم، وكل شيء في الدنيا هكذا. والذي يقرأ هذا الذي يقرأ هذه المباحث يصير أصوليا، لكن إما أصول صغير أو أصول كبير. نعم، المباحث المتعلقة بالألفاظ، أول شيء سنتكلم عن المباحث المتعلقة بالألفاظ. المباحث المتعلقة بالألفاظ تشتمل على الحقيقة والمجاز والمنطوق والمفهوم والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والظاهر والتأويل والظاهر والمؤول المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، أي ثمانية أبحاث. من حفظها حفظ مباحث الألفاظ على نحو ما قلنا في الأصول، ثمانية: أول شيء الحقيقة والمجاز، المنطوق والمفهوم، الأوامر والنواهي، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد أو المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، الناسخ والمنسوخ، وسنبدأ بهما غدا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.